قرأ أي سورة في سجدة أو آية أدرك السنة، ولكن هذا جهل. والصواب أن الرسول قرأ فيهما لما فيهما من ذكر المبدأ والمعاد والجزاء والعقوبة، والجمعة مناسبة لهذا لأن فيها خلق آدم، وفيها أخرج من الجنة، وفيها تقوم الساعة، فكان من المناسبة أن يبتدئ صباح هذا اليوم بما يدل على ذلك أو يشير إليه. ومن جهل بعض الناس أنه يقسم ألف لام ميم تنزيل السجدة بين الركعتين، وهذا غلط، هذا مضاد للسنة. ومن الناس من يقرأ نصف سورة السجدة ونصف سورة هل أتى، وهذا أيضا غلط. فيقال للإنسان إن كان بك قدرة على أن تقرأ السورتين جميعا فهذا المطلوب، وإن لم يكن بك قدرة فاتق الله ما استطعت واقرأ من غيرهم. أما أن تشطر سنة ثبتت كاملة فهذا لا ينبغي. نعم. باب سجدة صاد. حدثنا سليمان بن حرب وأبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. نعم، يعني ليست من الآيات التي أمرنا بالسجود فيها، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها، فيكون سجودنا فيها اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم. واعلم أن العلماء اختلفوا في سجدة صاد، هل هي سجدة تلاوة أو سجدة شكر؟ فقيل إنها سجدة تلاوة، وهذا هو الصواب. وقيل إنها سجدة شكر لأن الله تاب بها على داود كما قال تعالى فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك، فهي سجدة الشكر بالنسبة لنا وسجدة التوبة بالنسبة لداود. والصواب أنها سجدة تلاوة، لأنها إنما تشرع لنا متى؟ عند التلاوة. وينبني على هذا الخلاف لو سجدها الإنسان في الصلاة، فإن قلنا إنها سجدة الشكر بطل الصلاة، وإن قلنا إنها سجدة التلاوة لم تقل. والمشهور عندنا في مذهب الحنابلة أنها سجدة شكر، وأنه لا يجوز أن يسجد فيها إذا كان في الصلاة. اجمعنا عقيل ماذا قلنا؟ والمذهب لا يسجد لأنها سجدة شكر. شرح الحديث عندك فتح الباري الأول ما موجود؟ قوله باب سجدة صاد. أورد فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما صاد ليست من عزائم السجود، يعني السجود في صاد إلى آخره. والمراد بالعزائم ما وردت العزيمة على فعله كصيغة الأمر مثلا، بناء على أن بعض المندوبات آكد من بعض عندما لا يقول بالوجوب. وقد روى ابن المنذر وغيره عن علي بن أبي طالب بإسناد حسن أن العزائم حاميم والنجم وقرا وألف لام ميم تنزيل. وكذلك ثبت عن ابن عباس في الثلاثة الأخر وقيل الأعراف وسبحان وحاميم وألف لام ميم، أخرجه ابن أبي شيبة. قوله وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها وقع في تفسير صاد عند المصنف من طريق مجاهد قال سألت ابن عباس من أين سجدت في صاد، ولابن خزيمة من هذا الوجه من أين أخذت سجدة صاد، ثم اتفقا فقال ومن ذريته داود وسليمان إلى قوله فبهداه مقتده. ففي هذا أنه استنبط مشروعية السجود فيها من الآية، وفي الأول أنه أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعارض بينهما لاحتمال أن يكون استفاده من الطريقين. وقد وقع في أحاديث الأنبياء من طريق مجاهد في آخره، فقال ابن عباس نبيكم ممن أمر أن يقتدي بهم، أي نبيكم ممن أمر أن يقتدي بهم. فاستنبط وجه سجود النبي صلى الله عليه وسلم فيها من الآية، وسبب ذلك كون السجدة التي في صاد إنما وردت بلفظ الركوع، فلولا التوقيف ما ظهر أن فيها سجدة. وفي النسائي من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس هذا غلط، لأن الله تعالى خر راكع وخروع لا يكون في الركوع. وفي النسائي من طريق سعيد، لكن لاحظ أن الركوع في اللغة العربية أوسع من مدلوله الشرع، ولهذا قال الشاعر لا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفع. لا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفع، أن تركع أن تذل. وليس المراد الركوع المعروف، وهذا شاهد معروف بالنحو. ليش؟ لبقاء المضارع مفتوحا مع حذف نون التوكيد، وأصل لا تهينن. أما قوله هو الدهر قد رفع فهذا من أساليب الجاهلية، وإلا فإن الدهر لا يملك شيئا. نعم. وفي النسائي من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرا. فاستدل الشافعي بقوله شكرا على أنه لا يسجد فيها في الصلاة، لأن سجود الشاكر لا يشرع داخل الصلاة. ولأبي داود وابن خزيمة والحاكم من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ وهو على المنبر صاد، فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، ثم قرأها في يوم آخر فتهيأ الناس للسجود، فقال إنما هي توبة نبي، ولكني رأيتكم تهيأتم فنزل وسجد وسجدوا معه. فهذا السياق يشعر بأن السجود فيها لم يؤكد كما أكد في غيرها. واستدل بعض الحنفية من مشروعية السجود عند قوله وخر راكعا وأناب بأن الركوع عندها ينوب عن السجود، فإن شاء المصلي ركع بها وإن شاء سجد، ثم طرده في جميع سجدات التلاوة. وبه قال ابن مسعود أما طرده فخطأ، وأما عدم طرده بمعنى إذا كانت آية السجدة في آخر آية قرأها فركع، مثل لو قرأ اقرأ بسم ربك الذي خلق آخرها اسجد واقترب ثم ركع ونوى بها أنها للسجود والركوع، لكن هذا أيضا ضعيف. والصواب أنه إذا قرأ وانتهى عند السجود أن يسجد ثم يقوم، ثم إن شاء قرأ وإن شاء ركع. وفي هذا الحديث الاستدلال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لنا فيه أسوة بقوله وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. نعم سليم. لا أمر، قال الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده، فأمره أن يقتدي بهداهم إلا ما جاء نصره. ولهذا كان قول الراجح أن شريعة من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب سجود القرآن باب سجدة النجم. قاله ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد بها فما بقي أحد من القوم إلا سجد، فأخذ رجل من القوم كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى وجهه وقال يكفيني هذا، فلقد رأيته بعد قتل كافرا. سبق هذا الحديث لكن فيه خطورة الكلمة أو خطورة الفعل الذي يدل على الاستكبار، فإنه قد يكون سببا لسوء الخاتمة والعياذ بالله. فهذا الرجل الذي أخذ كفا من تراب ورفعه إلى وجهه وقال يكفيني هذا، كأنه إما مستهزئ وإما مستكبر، والعاقبة أنه نسأل العافية قتل كافرا. نعم. باب سجود المسلمين مع المشركين. والمشرك نجس ليس له وضوء. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على غير وضوء. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث هنا وكان ابن عمر يسجد على وضوء. نعم في حاشية نسخة ما نص في نسخة الأبي ذر وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء وهو الصواب. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. ورواه ابن طهمان عن أيوب. كأن البخاري رحمه الله يميل إلى هذا القول أي إلى السجود على غير وضوء، لأنه أول استدل بأثر عبد الله بن عمر رضي الله عنه، واستدل أيضا بأن المشرك نجس ليس له وضوء. أما كون المشرك نجس ليس له وضوء فهذا صحيح، كل كافر لا تصح عبادته، لأن من شرط العبادة الإسلام، جميع العبادات من شرطها الإسلام. وأما فعل ابن عمر رضي الله عنهما فهو فعل الصحابي، قد يكون معارضا بقول صحابي آخر أو بظاهر السنة، وإذا لم يبق إلا فعل ابن عمر فقد يقول قائل إن هذه قضية عين، لعل ابن عمر ليس عنده ماء أو لعله معذور بترك الوضوء وليس عنده تراب، وإن كان هذا أمرا نادرا. وعلى كل حال فالعلماء مختلفون فيها، أي في سجود التلاوة في سجدة التلاوة على غير وضوء، منهم من أجازها ومنهم من منعها، والاحتياط لا شك لا يسجد إلا على وضوء. وقوله في الحديث سجد معه المسلمون والمشركون يعني الذين سمعوا، وقول الجن والإنس أي الذين سمعوا، لأن نعلم أن الإنس ليس كلهم سجدوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام إذ لم يسمعوا، فيحمل قول والجن أي الذين سمعوا سجدوا معه، لأن الجن فيهم مسلمون وفيهم صالحون. وفي الحديث دليل على أن القارئ إذا سجد معه المستمع الذي كان منصتا لقراءته يستمع إليها فإنه يسجد معه، لأن القراءة للقارئ والمستمع، المستمع كأنه قارئ، كما قال الله تعالى لموسى قال قد أجيبت دعوتكما، والداعي من؟ الدليل من موسى. من يعلم؟ اقرأ.

ليس عنده مساحون يضبطون الأرض إلى هذا التقدير. وتعلمون أن العلماء رحمهم الله يقدرون هذا بالفراشة والأمياب والأذرع والأشبار والأصابع والشعير وشعرة الحصان. هذا صعب، صعب جدا. يعني مثلا نحن نادي هنا وآخر في طرف المسجد، الذين هنا وهم إلى البلد أقرب لا ليس مسافرين، والآخرون مسافرين. ترى أنا أراهما ومع ذلك نقول هذا مسافر وهذا غير مسافر. وأنا أرى من هذا أن رأي الشيخ حسان جيد ويمكن ضبطه. فمثلا الذين يذهبون من بريدة أو من الجامعة إلى الرص مثلا ويرجعون في يوم، يعني يأتون للدراسة ويرجعون، هذا غير مسافر ولو كانت المسافة طويلة. كل يعرف أنه غير مسافر، ولذلك أهله لا يودعونه توديع المسافر ولا يستقبلونه استقبال المسافر. لكن لو كان يريد أن يذهب إلى مثلا من بريدة إلى الرص لشغل يبقى فيه يومين أو ثلاثة لكان عند الناس مسافر. فإذا تأمر الإنسان ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله الذي هو ظاهر النصوص يتبين له أنه يمكن. الطالب اللي يقيم في جامعة، نعم، الطالب اللي يذهب من الرص ويقيم في إسكان الجامعة في بريدة، نعم، مسافر. هذا مسافر، لم تكن المسافة معتبرة عند الشيخ، غير معتبرة عند الشيخ، غير معتبرة. لكن عند الذين يرون مسافة 3 كيلو يكون مسافرين، حتى إذا رجعوا مثلا من في يومهم وحال الصلاة الظهر لهم أن يقصروا. نعم أنت. نعم نعم والله نحن نفتي هؤلاء بأن لا يجمعوا ولا يقصروا. أيها